حضرتك هو دلوقتي أدام الإنسان ما له حرية بقدر معين، ليست حرية مطلقة، وإنه يحاسب على هذه الحرية، وإن الإنسان هو من واجباته تجاه اسم الله الخالق، إن هو كده كده أصلا العبادة والتسويد للتعبيد أصلا، حتى إن هو تسخير الكون حتى وإن كان بشيء جزئي زي ما حضرتك وضحتي، إلى إنه عشان يؤدي العبادة. طب هو الإنسان ما ممكن يقول طب أنا نفسيتي ما ممكن هخطأ طبعا لأنها مجبولة على التقصير ومجبولة على الذنب ومجبولة على كذا وكذا، فأين لي من هول الحساب يوم القيامة، وإن أنا أظل في هذا العناء النفسي الشديد من المقابلة المهولة اللي هي الإنسان يعني لما بيقف عندها كثيرا بيتعب نفسيا كثيرا، أن كيف يحاسب وهو ما به من قصور وما به من ذنوب وما به من كذا وكذا. فساعتها نسمع دايما في الأثر أن سيدنا عمر أو أحد الصحابة يتمنى أنه لو كان مثل يعني شيء لا يحاسب، الإنسان الحيوانات أو المخلوقات الأخرى التي لا تحاسب، فهي أفضل يعني يشعر من ذاته أفضل، هي أحسن، لأنه حينئذ لم يسأل، وحين لم يسأل وكأنه لم يخلق، فالأمر في هذا الذات أفضل حتى ينجو من الإيه؟ ينجو من هذا الهول. ونسمع حديث آخر ونقرأ في حديث آخر إن هو الإنسان اللي هو بقى يوصي بعد وفاته إن هو يحرق ثم يؤخذ التراب فينصر في جميع أو في معمورة أو في أرض كثيرة، حتى يعني يضمن منه أنه سيهرب من الحساب، فالله عز وجل يجمع هذا التراب فيقول خشيتك يا رب. فهذا المعنى ان انا طب انا داخل على مسؤوليه حساب شديده جدا وامر صعب جدا، فده ينتاب الواحد ساعتها ان هو طب ما هو لو كان مخلوق شيء تاني مش هيحاسب اهون وافضل. فالنفس دايما بتتردد في عقليته في نفسيته بهذا المعنى، ان انت طب انت لو مش مكلف او ما عندكش قدر من الحريه واخدك مخلوق كالمخلوقات اللي هي اللي ربنا عز وجل خلقها ولم مش كاتب عليها موضوع الحرية المحدودة دي، كان يبقى أفضل. طيب بداية، يعني هي كون الإنسان أعطي حرية محدودة أم لا، هذا لا صلة له بهول الموقف أمام الله سبحانه وتعالى، يعني توسعة الحرية من تضييقها ليس له صلة، وإنما له صلة بأنه سبحان الله قرر الله سبحانه وتعالى أنه من بين المخلوقات الأخرى هو المخلوق المسؤول، وأعطي العقل والوجدان وخلق وكون على أساس أن يحاسب على هذا الشكل. فأول تعامل معها يكون بالتأدب مع الله سبحانه وتعالى والتسليم لأمره. الله سبحانه وتعالى شاء أن يخلقك أنت هكذا، ما شاء أن يجعلك شيئا آخر، فلا بد من توطين النفس على الأدب مع الله سبحانه وتعالى والإذعان والتسليم. وهذا أول الطريق أصلا في طلب النجاة، لأن الذي يطلب النجاة من الله سبحانه وتعالى يتذلل بين يديه، ولا يتذلل بين يدي الله سبحانه وتعالى من كان في قلبه مثقال ذرة من سخط، على أي شيء، على قضاء، على رزق، على خلقة. على أول مفتاح للتذلل دائما يكون من قلب سلم لله سبحانه وتعالى ورضي لكنه يخاف، فلازم نراعي الفرق والتفرقة بين قلب خائف وقلب ساخط، هذا أول الأمر. ثانيا نتأمل في فعل الصحابة، وذكرت منهم سيدنا عمر بن الخطاب، ولا كان المقولة التي ذكرتم فيما أعلم أنها نسبت لسيدنا أبي بكر عليهم جميعا رضوان، انظر كيف تعاملوا معها، يعني ليس منهم من أضاع عمره في هذا التفلسف الوجودي، وإن بدأ منهم أو نقل أو أثر عنهم كلام يوحي بهذا الخوف من هول الحساب، يعني خلاص انتهى المسألة، أنا خلقت إنسانا ولست فراشة، يعني لن أقضي عمري أتحسر على أنني لم أخلق فراشة لا تحاسب وكذا وكذا، مع العلم حتى يقتص للشاة الجدعاء من الشاة القرناء كما في الحديث. طبعا ما أحد يسألني طيب طبيعة الاقتصاص، وهذه كائنات لا تعقل، الحقيقة لا علم لي، من شاء أن يبحث في المسألة يبحث فيها إذا كان قد فصل فيها بيان. فهذا الأمر الثاني أن نتأمل في سير أولئك الصالحين المشهود لهم بالصلاح والرضوان والقبول عند الله سبحانه وتعالى، كيف تعاملوا مع هذا الكون، وهذا هنا مربط الفرس، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في السؤال الثالث عندما نتكلم هل خلق الإنسان ضعيفا أو قويا، كيف يتعامل الإنسان مع شعور الضعف الذي فيه، وما الفرق بين الضعف التخاذلي والضعف الذي يتعبد به لله سبحانه وتعالى. فكذلك الخوف، من الخوف ما يقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومنه صور أخرى هي من تلبيس النفس على صاحبها، ومن أشكال اتباع الهوى ويظن أنه يتعبد لله سبحانه وتعالى وليس كذلك. فهذه كلها سيأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى بالتفصيل، وإنما الخلاصة كما ذكرت الآن التأدب مع الله سبحانه وتعالى، وتفعيل نفسية التسليم والرضا، والتذلل لله سبحانه وتعالى. ومن البشارات للمسلم في هذه الحياة أن الله سبحانه وتعالى لا يجمع على عبد أمنين ولا خوفين، فمن أمنه في الدنيا خافه في الآخرة، ومن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة. فنعم، يعني العبد لا بد أن يصدر منه ويكون منه خوف من هول الحساب أمام الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الخوف يجب أن يكون دافعا له للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لا النفور والبعد عن الله سبحانه وتعالى. طيب، كيف نفرق بين هذا وذاك، وما الذي يدفع وما الذي يبعد؟ هذا كله مما سيأتي إن شاء الله تعالى تفصيله في الأسئلة التالية. لو تذكرون بدأنا السؤال الأول فصل جهتي النظر. بصوا، هذه قاعدة ذهبية في الحياة حتى ترتاحوا وتستريحوا. دائما افصل جهتي النظر. ما هما الجهتان؟ جهة الرب تبارك وتعالى، ولا يعني ذلك أن الله سبحانه وتعالى في جهة معينة، وإنما المقصود بها مكمن النظر، أنت تنظر من منظور الرب سبحانه وتعالى ولا من منظور العبد. من منظور العبد انظر أنت بماذا أمرت وماذا عليك فافعله، واسأل الله سبحانه وتعالى الرحمة والعفو، ثم لا تلتفت. يعني طيب، كيف يحاسب الله سبحانه وتعالى، ومن يدخل النار ومن يدخل الجنة، وهذا ماذا؟ لا تدخل في هذه التفاصيل. كما بالضبط في سؤال من الأسئلة، طيب إذا كان القدر مكتوبا ومفروغا منه، لماذا ندعو؟ ومن أين أعلم أنه ما أدعو به مثلا سيكتب أصلا لي أم لم يكتب؟ ما ولو ليس مكتوبا لي ما فائدة أن أنا أدعو؟ هذه نموذج من أسئلة شخص خلط بين الجهتين. طيب، إذا لم يخلط وسيفصل، وهذا على فكرة سيأتي الكلام عنه في باب الدعاء في السؤال الثاني إن شاء الله تعالى. فصل جهتي النظر يكون بأن تنظر في جهتك أنت بوصفك عبدا، ما الذي أمرت به؟ أمرت أن تدعو، وتدعو بكل ما تشاء طالما لم يكن في محرم أو في ممنوع، ثم تدعو وأنت موقن بالإجابة، ثم تفوض الأمر إلى الله، بس انتهى انتهى، ما لك أي علاقة بأي شيء آخر يحصل في أي ناحية أخرى. أي شيء خلاف هذه القواعد الثلاثة هي تقع في جهة الله سبحانه وتعالى. ما يدريك أنت مكتوب أم ما مكتوب، ما يدريك هو مكتوب لك أم مكتوب عليك، أم ما يدريك، وليس من عملك أن تدري. سبحان الله، يعني تشغلت نفسك بما ليس في جهتك فضاعت عليك ما في جهتك، يعني لا أنت تعبدت هنا ولا أنت وصلتني هناك. أنا عايز أبدأ بس لآخر مرة في المجلس الأخير كنت أنا تكلمت في نقطة الله عز وجل لم يخلقنا شيء غير الإنسان بحيث إن هو مش عليه تكاليف فيكون يعني أهون. فلما رجعت التسجيل بتاع الحلقة أنا فعلا وجدت إن كان في بعض العبارات أو الألفاظ ما ينفعش تطلع يعني مني، أو كان فيها شيء من سوء أدب يعني في الكلام، ولكن أنا كان القصد منها هو الخوف من هول المشهد من يوم القيامة. فالهول مخلي الواحد من صعوبة الهول يعني ينصرف لأي شيء. وحضرتك قلت ساعتها إن الصحابة كان النقطة دي كانت موجودة ولكن لا تتعدى، إن هي لحظات يعني ما كانوش بيقفوا عليها كثيرا. من النقطة دي بنطلق منها السؤال الأولاني في حديث لو أراد الله أن يعذبهم لعذب الدنيا السماوات والأرض لعذبهم غير ظالم لهم. النقطة دي من نقاط من 4 سنين وأنا بتناقش مع بعض الإخوة في موضوع، فقال الحديث ده فتقريبا قعدت 2 3 أيام مضطرب جدا، يعني حسيت إن العذاب نازل وإن الموضوع ده منتهي، فما قدرتش من الصدمة قلت أسأل حد بشكل كبير. فشككت في الحديث الأول، لا، ربنا عز وجل ما خلقناش عشان يعذبنا. الله عز وجل يقول ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. الله عز وجل في سورة يونس ويقول والله يدعو إلى دار السلام. في البقرة والله يدعو إلى المغفرة والجنة والمغفرة بإذنه. فالتجميعة ما بين النصوص وبين النقطة دي بقت صعب على النفس، لدرجة إن ممكن نفسي بتاخدني النقطة طب أدام هو يعذب وحقه يعذب طبعا، إن الله عز وجل الملك له كل شيء ملك، فطبيعي يعني يفعل ما يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألوه. وفي نفس الوقت طيب ما هو أدام هتعذب أو هتعمل كده، طب العمل طب العمل ملوش اي مكان عند الله عز وجل، لان كده كده انت اصلا مخلوق وانت من. فنزعات النفس لما بتذكر النقطه دي ما زالت في حيره شديده ما بين ان ما يفعل الله بعذابكم، الله يدعو الى الجنه، الله يدعو الى دار السلام، ولو اراد الله ان يعذبهم. حتى بعض الاخوه صرف نقطه لو امتناع، يعني امتناع الامتناع، لا ما هو مش امتناع، ما الله عز وجل يقدر والله عز وجل حقه. طيب جيت افسرها مثلا في ورد النهارده في سوره الزمر، لو اراد الله ان يتخذ ولدا لاصطفى ما يخلق ما يشاء، فقلت يبقى مثلا الله عز وجل من حقه ممكن ياخد ولد، بس لو اراد، لو اراد. فما زالت هذه الى حد الان شاكه، حتى ان انا عايز اوصل لسبب الاشكال عندي عشان اناقش فيها، لم اهتدي حتى الان في النقطه دي، وما زالت لما بذكرها او كذا بستشعر بالامر اللي بقول لحضرتك. طيب بالنسبة لهذا السؤال، هو أولا في الكلام على الصحابة فلا وجب التصحيح، وأن الصحابة كانوا يتعاملون مع هذا الخوف أو الرهبة التعامل الصحيح، لكن فكرة أنه كان دقائق ولحظات ولا يقفون عليه هذا غير صحيح. بالعكس، هؤلاء هم أقرب الناس إلى تحقيق معاني الرجاء والخشية في اتزان وتكامل لا يخلو من عوارض بشرية، لأنهم طبعا نماذج يقتدى بها في النهاية، لكنهم أقرب الناس وأدنى الناس إلى حسن تمثل وحسن تطبيق هذه المعاني. ففكرة أنه كان دقائق ومش دقائق، لا، هي المشكلة مش في كده، المشكلة كيف أتعامل مع مشاعر الرهبة ومشاعر الرجاء، وكيف أتعامل مع أي مشاعر أو أي كل شعور له طرفي نقيض، كيف أحافظ على الوسط يكون دائما بالرجوع إلى حكم الله سبحانه وتعالى. طبعا يحتاج هذا إلى معرفة بالعقيدة، معرفة أساسا العقيدة وفيها الحدود تكون مذكورة واضحة، ثم أحكام الفقه، وطبعا يكملها التزكية والقراءة في السير والتراجم. فأنا لهذا أقول لكم بكل أمانة أن هذا السؤال وكل الأسئلة الحقيقة كما سيأتي في الرد جوابها لن يسركم، أو بمعنى أصح لن يسر المزاجية والهوى وضعف الإرادة والعزم الذي تربينا عليه. نريد جو الإجابات السريعة مثل الوجبات السريعة، يعني أنهض أقف أطبخ طبخة ولا أكل شيء معلب، لا، المعلب أسهل. العلم الحقيقي الذي يحيا به من شاء أن يحيا حياة سوية لن يتحقق هكذا. فحتى تستقيم عندي المشاعر والأفكار وتتزن، لا بد من رحلة طلب علم حقيقي وجاد وتركيز واجتهاد وخلوة بالنفس وتخفف من المشاغل والتسالي والتلاهي. هذا يحتاج إلى وقت وصبر وزمن، لكن لا، أنا عايز في فرقعة إصبع كل المشاعر عندي تنصلح، وبمجرد ما يقال لي الصواب عقلي ونفسي يلتزمانه. لا يكون هذا. التشرب حقيقة رحلة عمر، وفي البداية تتشرب، يعني تأخذ فترة طويلة حتى تتشرب وتتزن، وبمجرد ما تتزن تبدأ تتعامل مع عوارض ما بعد الاتزان، وهو كيف الثبات، ولماذا تعرض لي المتغيرات التي تردني أحيانا الرد الأولى، لكن بحمد الله تعالى لا تكون كالأولى، وهكذا. القاعدة العامة ضعوها في الحسبان، إنه لن تتحقق الفائدة الحقيقية والكاملة لهذا العلم حتى تتبعوه بالعلم، لأن هذا العلم هو مدخل للعلم الذي يجب أن يتعلمه كل مسلم. فبالتالي الرد على سؤال مثل هذا السؤال، يعني لو جئنا نرد عليه في بضع سطور أو كلمات أو كيف تحقيق التوازن، الحقيقة يعني مردود عليه في كل مكان، لكن كيف يمكن انضباط نفسي أنا شخصياً وضبط عقلي للمسائل، هذا ما لن يتم إلا وعلى ذلك يعني هو أولا في خلط للجهتين، جهة الرب تبارك وتعالى وجهة العبد. فمن جهة الرب تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى وهذا ما يليق بجلاله وجنابه سبحانه وتعالى، عرفنا وبلغنا وبين لنا أنه سبحانه كتب على نفسه الرحمة، وأنه من عمل عملا صالحا يوفاه، وأنه من يعمل مثقال ذرة يرى. فمن أدب العبد ومن تمام إيمانه أن يقر ويوقن بوعود الله سبحانه وتعالى بكل أنواعها. فكما أن الله سبحانه وتعالى وعد بأنه في حساب وفي آخرة وفي عقاب وفي رحمة وفي كذا وفي كله، لكن من جهة أخرى، نعم، أنا بوصفي عبدا لابد أن أضع في الحسبان أن من معاني الألوهية ومن مقتضيات الربوبية والملك وكذا وكذا، أن الله لو شاء أن يفعل ذلك كان له، نعم، لكن ليس معنى هذا أن أتألى أنا على جهة الرب تبارك وتعالى وأقطع لنفسي أو لغيري أنه خلاص نحن على في كل الأحوال معذبين، لأنه في خط شعر دقيقة عندها يكون في نوع من العبث في التصور يتنزه عنه الله تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قضى بأنه العبد يكون له في هذه الدنيا أعمال يترتب عليها جزاء. طب أنا بوصفي عبدا، ما المطلوب مني أنشغل به؟ أن تنشغل بعمل ما عليك من العبادات والاجتهاد فيها. لماذا؟ أدبا مع الله سبحانه وتعالى، تسليما لله سبحانه وتعالى، إفاء بحق العبودية، ورجاء لرضا الله سبحانه وتعالى ولعفوه وإحسانه وتفضله علينا بالجنة مع على ذلك. فهذا جانب العمل يعني، وأنا أعمل أستحضر هذه الأمور. من جهة أخرى أستحضر أن الله سبحانه وتعالى له الأمر مطلقا، وأنه لا عبد مهما عمل يستحق عليه شيئا، وإلا لكان أولى الناس بالاستحقاق الأنبياء. طيب ما فائدة استحضار هذا؟ أن أمنع نفسي أنا، نفس العبد، عن أن تتأله وتتكبر وترى على الله سبحانه وتعالى شيئا. هذا أدب ما بين العبد والرب. ففي جهة العبد فيها بينه وبين نفسه وهو يعمل العمل، ثم فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى، حتى يظل دائما في نطاق العبودية، فلا يتفرعن بأعماله ولا يتجرأ على ربه تبارك وتعالى بالسخط على الأقدار أو الشعور بأنه كان ينبغي أو يجب، حتى مش ينبغي، يجب أن يكون له كذا وكذا.